الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. مضيا في هذه السلسلة الجزء الثاني من تصحيح مفاهيم، وصلنا إلى الحلقة السادسة، والحلقة السادسة خصصناها لبعض المسائل التي وقع فيها تيار الجهاد والأنصار بسبب مسألة حشد الأمة والحاضنة الشعبية. وطبعا أن مسألة حشد الأمة والحاضنة الشعبية وآراء الشيخ المصعب السوري وتأثيره على العاملين في الجماعات الجهادية شرقا وغربا، هذا الموضوع يحتاج إلى تغطية أكبر من هذا بكثير، يحتاج إلى دروس تاريخية كثيرة، دروس في بعض جوانب علم الاجتماع، يحتاج إلى سلسلة عقدية في مسائل الكفر والإيمان، في مسائل السنة والهداية والضلال والانحراف، يحتاج إلى الكلام الطويل على مسألة الكفر بالطاغوت وشرح جزئياته، وإلى معرفة دقيقة أيضا بالسيرة النبوية وكذلك قصص الأنبياء. فكوننا نأتي نتكلم في هذه المسألة في هذه الحلقة لا ينتظر أبدا بأن نكون فهما صحيحا سليما كاملا في هذا الموضوع بسبب قلة الوقت وبسبب عدم قدرة هذه السلسلة على احتواء كل هذه الدروس. وكنت ولا زلت أقول أن الشيخ المصعب السوري يعني تسبب في أخطاء كبيرة جدا عند الأنصار بسبب كتابه دعوة المقاومة أو دعوة للمقاومة أو دعوة المقاومة، وبسبب ثغراته أو وجود بعض الثغرات في منهجه بسبب عدم تعلمه تعليما شرعيا منهجيا، فكان أمرا طبيعيا أن يأتي ببعض الأخطاء. ولكن قبل أن أشرع في الحديث أود أن أقول كلمة. إن بحث هذه المسألة ليس للطعن في الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري رحمه الله حيا وميتا، وليس للتنقص منه، بل أراه أنه قدم للمكتبة الإسلامية مثل غيره من أعلام الأمة كتابا بل وكتب وتسجيلات أثرت هذه المكتبة في بابها، ولكن هذا لا يعني أن الرجل ليس عنده أخطاء. ولذلك هذه الحلقة هي إنما لتصحيح بعض أفكاره الخاطئة في العمل الإسلامي، فهو ليس موجودا لكي نناقشه الحجة بالحجة والدليل بالدليل، الله أعلم إن كان حيا أو ميتا نسأل الله أن يرحمه إن كان ميتا وأن يفك أسره إن كان أسيرا، أن يثبتنا وإياه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بعض الأفكار الخاطئة في العمل الإسلامي، وخصوصا أن منهج الشيخ في مسألة الحشد وإدخال الأمة في الصراع أصبح نصب أعين كثير من قادة التيار الجهادي فضلا عن الكتاب والمفكرين والأنصار، بدون مراعاة لبعض القواعد عند الشيخ، وبدون مراعاة ووضع فكرة ونظرية وطريقة الشيخ أي أبو مصعب السوري على ميزان الشرع، والتعامل مع أقواله كأنه منهج لا يقبل التخطئة، ومن خرج عليه فهو مخالف للتيار الجهادي. فعن هذا الكلام الآن أسهل، لأن الآن ما في حاجة تقول تيار جهادي مش تيار واحد، الآن التيار الجهادي عبارة عن عدة من الجميع. ولكن الشيخ تسبب بطرح هذه الأفكار وبتقليد بعض الناس لأفكاره، تسبب في إعطاء طابع على العمل الإسلامي الدعوي خصوصا بل حتى العسكري وغيره، ورسم هكذا طريقة للعمل. أصبح عند بعض التيارات الجهادية وبعض الجماعات والمجاميع الجهادية أصبح منهجا لا يقبل التخطئة ولا يقبل المناقشة، ومن خرج عليه اتهموا بأنه خارج عن المنهج. وكنت أود من سنوات أن أتكلم في هذه المسألة، إلا أن الوقت لم يكن متاحا والإمكانيات لم تكن موجودة. وفي نفس الوقت النضج عند المرء قد لا يصل إلى درجة معينة يؤهله إلى الكلام في بعض المسائل إلا بعد حدوث مشاكل وبلابل ومخالفات وصراعات وصدامات. فكان من إشكاليات الربيع العربي أنها أظهرت هذا المنهج إلى السطح بشكل كبير جدا، فترتب عليه صدام بين أبناء المنهجين وأبناء التيارين الذين إلى الأمس القريب كانوا يعملون في جماعة واحدة أو بطريقة واحدة قريبة جدا من بعض. ونحن نتكلم اليوم وقد وصل الأمر إلى ذروته في الخلاف بين الجماعتين أو التيارين، المتمثل الآن بتيار القاعدة وعلى رأسهم الشيخ أيمن الظواهري، وفي الطرف المقابل نستطيع أن نقول أنه متمثل بتيار الدولة الإسلامية في العراق والشام وعلى رأسهم الشيخ أبو بكر البغدادي. وتحت هذين التيارين يوجد آلاف من المسلمين الذين يعملون بطرق مختلفة بوسائل شتى، في نهاية المطاف لا يستطيعون أن يجتمعوا مع بعض بسبب المخالفة الصريحة والمخالفة الواضحة للعقل وللنقل في هذين التيارين، وذلك طبعا عندما أقول واضحة ليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر واضحا لكل شخص، وآفة الناس التأويلات الباطلة والتأويلات الخاطئة، فالإنسان إذا تأول بطريقة خاطئة بنى على هذا التأويل وظن أنه يحسن صنعه. فآراء ومفاهيم الشيخ أبو مصعب السوري في بعض جوانبه ترتب ترتب عليه إشعال أو نستطيع أن نقول ترتب عليه وجود البذرة الأولى لهذه النظرية، نظرية الحشد أو نظرية جمع الناس في التيار الجهادي والعمل به، ثم بعد ذلك إجبار الناس وإلزامهم بهذه الطريقة. فرأينا أننا نتكلم فيه ولو أننا نمر عليه مرورا سريعا، لأنه لا نستطيع أن نهمل هذه الإشكالية أو أن نتكلم على هذه الإشكالية في الصراع اليوم بين الدولة والقاعدة بدون أن نتطرق إلى بعض الإشكاليات التي عند أبو مصعب السوري. أقول ابتداء هناك ثلاثة مسائل لابد أن ندركها قبل أن نتكلم عن أخطاء الشيخ أبو مصعب السوري في الفهم، وقبل أن نصل إلى تأثير الشيخ أبو مصعب السوري وطريقة عمله أو طريقة تفكيره على الجماعات والعاملين على الجماعات الإسلامية والعاملين فيها، وسواء على مستوى المشايخ والقيادات أو على مستوى الأنصار والكتاب وما شابه. أولا، الأمة الإسلامية أو من تنتسب إليها في هذا الزمان يعانون من كفر وبدع وضلال وفسق وجبن ولا مبالاة على كافة الأصعدة والمرجعيات فيها، السياسية والاجتماعية والشرعية والاقتصادية والفنية والإعلامية، إلا من رحم الله وهم قليل. يعني الآن نحن عندما نتكلم عن الأمة الإسلامية، لأن هذا المصطلح الذي أصبح يتكرر بطريقة يعني أصبح بطريقة يعني ساذجة كثيرا، بيان الأمة، حكيم الأمة، شيخ الأمة، إمام الأمة، مبادرة الأمة، أي أمة؟ عن ماذا تتكلم أنت؟ إن كنت تقصد أمة الإسلام الذين ينتسبون إلى الإسلام، فهؤلاء الناس في هذا الزمان هذا هو حالهم: كفر، بدع، ضلال، انحراف، فسوق، فجور، جبن، لا مبالاة. وهذا الأمر ليس محصورا على طائفة أو شريحة من الناس. إن أردت أن تعد العلماء الكفار ستراهم أكثر من الرز. إن أردت أن تعد الساس الكفار ستراهم أكثر من الرز. وجهاء الناس من الكفار ستراهم أكثر من الرز. إن أردت أن تنظر إلى الاقتصاديين والتجار وأصحاب الشركات الكفار ستراهم أكثر من الرز. الفنانين والفنانات نفس الشيء. الإعلاميين نفس الأمر. بدع نفس الأمر. فسوق وعذر ومجون وفجور نفس الشيء. جبن نفس الشيء. لا مبالاة نفس الشيء. على كافة الأصعدة. أنت عندما تتكلم عن هذه الأمة اليوم تتكلم عن أمة تكاد تكون منسوخة، أمة غريبة، أمة رهيبة. في العراق في الوقت الذي كان الأمريكان يغتصبون نساء المسلمين ويحرقوهم والرافضة يفعلون ذلك وأكثر ويقتلون أهل الإسلام ويهدمون المساجد ويعذبون الناس ويزنون الكبيرة والصغيرة الرجال والنساء، في هذا الوقت عندما تكالب أهل الكفر جميعا على على على المسلمين في هذا البلد، رأيت حالة ما تكاد تراها في غير هذه الأمة. الأكراد انحازوا إلى كرديتهم، جماعة الإسلام التي بقى فيهم كانوا عدة مئات الذين قاموا وتصدعوا لهذا المشروع، مش مشروع الأمريكان، عدة مئات هكذا، بضعة مئات متمثلة في جماعة أنصار الإسلام، بضعة مئات من أكثر من 4 أو 5 ملايين من الأكراد، فقد أكراد العراق. أما العرب رأيت الشيعة في جملتهم انحازوا إلى الرافضة، عفوا الأمريكان، ورأيت السنة انقسموا إلى شطرين، شطر منهم بقى مع الأمريكان ومع الرافضة، والشطر منهم قام بالتصدي للقوات الأمريكية تحت راية البعثيين والقوميين والوطنيين والسرورين والصوفية و ثم أصبح أتت الغربلة، فما رأيت ثبت على ذلك إلا قليل. ثم ما هي إلا سنوات بسيطة حتى خرج من رحم هذا التيار الذي تبقى للتصدي، هذا الخليط الذي أنا أكلمكم عليه، هذا التيار خرج منه 100,000 صحوجي، 100,000 صحوجي. هل ممكن تتصور حال الأمة الآن؟ أمة من هي هذه الأمة؟ الآن الأمة هي في مصر، أمة مصر الآن، أمة المسلمين في مصر، انظروا كيف يدافعون عن ويقتلون ويحكم عليهم بالأحكام المؤبدة والسجن لسنوات طويلة من أجل ديمقراطية كفرية. ليس هذا مكان أن نقول الله الناس كفار مسلمين، هذا ليس هنا الكلام، نعرف هذا الكلام كله تمام، ولكن تصور حال هذه الأمة، هذا الصالحين منهم، أما إذا رأيت الفجر والكفار والذي لا تختلف على كفرهم رأيتهم أكثر من الرز أيضا. انظر إلى حال اليمن، انظر إلى حال السعودية التي تعتبر هي أفضل البلاد، انظر إلى حال السودان، إلى حال الصومال، إلى حال المغرب، الجزائر، تونس، أين شرع الله في هذه الأمة؟ أين التقوى في هذه الأمة؟ أين الصلاح في هذه الأمة؟ أين الخير في هذه الأمة؟ تكلمنا عن مسألة الأمة في السلسلة الماضية، وتكلمنا في هذه السلسلة أيضا عن حال الأمة وخيرية الأمة. هل هذه الأمة لا علاقة بهذا الأمر؟ لا. إيش حال هذه الأمة؟ هذه الأمة حالها أنها وصلت إلى الحضيض. إذا ما كنت تفقه هذا الكلام بهذه الصراحة وبهذا التفصيل لا تستطيع أبدا أن تبني حكما جيدا عندما تقول واضح الكلام. لو نظرنا إلى حال فقط الفسوق التي في بلدان المسلمين لشاب رأسك أحياء كاملة فيها دعارة، يعني يا أخو لو نحن نظرنا إلى تفشي المعاصي في بلاد المسلمين لشاب رأسك من هذا. المعاصي، لا أقول لك في أماكن المعاصي لا أقول لك في المراقص والملاهي والخانات، خانات الخمور وحانات الخمور وما شاء، لا، المعاصي فقط عند أهل المساجد. تعالوا وادخل إلى أهل أولى المساجد في بيوتهم. بل لو أن هذه الأمة ما كان فيها إلا تفشي ظاهرة الشرك بين أفرادها لكفت بها من طامة، لا يكاد بلد يسلم من هذه المزارات الشركية التي تراها. فكيف إذا عرفت أنهم أضافوا إلى ذلك حمايتها والقتال عنها والدفاع عنها وتنصيب طواغيت للحكم والقتال عنهم بالملايين؟ يعني ألا يفكر الناس إيش السر في وجود هذه الأعداد الرهيبة عند الأجهزة الأمنية والمخابرات والشرطة والجيش وما شابه؟ ناس باعوا دينهم بعرض قليل من الدنيا، هذه الحقيقة. أما لو تكلمنا عن البدع، لا تكاد تجد سنيا تقريبا في كثير من البلدان، من بلدان المسلمين. الآن الوضع أحسن، ولكن لو رجعنا إلى 20 سنة للوراء، والله ما كنت تكاد تجد سنيا في جل المساجد. المساجد، ما الكلمة وهابي من وين اجى اصلا لو كان عند الناس السنة؟ اما لو تكلمنا عن الجبن، كم من المشايخ تكلمهم يقول لك يا اخي نحن لو قلنا الان هكذا يجي ان الجبن عند المشايخ اصبح اكثر من عند العوام. بعض المشايخ تراهم لما يقولون لك ويذكرون لك يعني بعض المشاكل يقول لك نعم ولكن في هذه يعني ضياع الأرواح وهجوم الكفار علينا أنا عارف مسألة وتفصيلها شرعا، لا أقول بهذا الكلام على إطلاقه، لكن عندما تسمع لبعض الناس لبعض المشايخ تحس أنك تتكلم مع أجبن واحد في الحارة، مش تتكلم مع الشيخ المفروض أنه يوزع بالحق وأنه يكون هو الأول يعني قائد الأمة. وهذا على فكرة هذا الأمر يخطئ من يظن أننا ورثنا هذا الأمر بعد سقوط الدولة العثمانية. هذه الأمة عايشة في هذه المتاهات من مئات السنين. يخطئ من يظن أن الأمة يعني هكذا فجأة ركب عليهم الكفار، هذا كلام مش صحيح. الأمة هذا حالة من مئات السنين. يعني نتكلم عن الأمة، هذه الأمة نعم يعني صارت أسوأ، ولكن هذا حالة، وش تسوي لها؟ أما لو تكلمنا عن اللامبالاة، لا أريد أن أضرب أمثلة كثيرة، ولكن يكفيك أنك بما أننا داخلين على كأس العالم ونحن لا نعرف الآن يعني الشارع العربي سيتحوز إلى الفريق الإيطالي أو الأرجنتيني أو الألماني أو الإسباني أو البرازيلي، ها؟ يكفيك أنك فقط تنظر إلى تذهب هكذا تعمل جولة في المقاهي وتنظر إيش أحوال الناس يا شيخ، ها؟ شوف الناس وينهم، ولا واحد يهم اللي يا أخوة. ترى الذي يحصل الآن في العالم الإسلامي في بعض أجزائه ما حصل مثله في فلسطين ولا عشره ولا 1% منه على النصارى جمعوا له يعني جميع الناس من وارسلوهم من اوروبا الى الى الى يعني الى الى الى الى, إلى, إلى فلسطين ليقاتلوا به صلاح الدين. والنصارى يعني هذا الباب الاكبر فيهم في ذلك الوقت يعني افتى بعدم حلية النساء لأزواجها إذا لم يذهبوا ويقاتلوا هناك، لذلك الناس كانت تتسارع إلى هذا الأمر. فمن كيف يا شباب؟ ولكن الآن انظر إيش اللي يصير للناس في بورما، إيش اللي يصير لهم في الهند، إيش اللي يصير لهم في يا أخي في سوريا، في سوريا هذه البراميل المتفجرة كل يوم تحقق لفلسطين، للعراق، للعراق إلى الآن يولد ناس مشوهين عادي جدا، والناس نسوا القضية. كانوا زعلانين على أنه صدام سقط، ولكن شوف الآن إيش اللي حصل؟ ولا شيء. في مصر إيش اللي يحصل؟ ولا شيء. كل يوم ناس يقتلون ويضربون يعني الناس ما تعرف إيش اللي بيحصل في السجون، والله العظيم تعرف، لكن الناس لا تبالي. حالة من اللامبالاة من الشعور البارد، أحدهم قد يتفاعل مع فيلم أو مسلسل أو حتى أفلام كرتونات مما يتفاعل مع قضايا المسلمين، صح؟ فإذا هناك حالة من الانحراف على كافة الأصعدة، وهذا الانحراف درجات، في بعض الصور كفرية وفي بعض الصور يعني ليست كفرية، ولكن انحراف عام. وعلى فكرة عندما أنا أتكلم عن الكفر لا أتكلم عن كفر بنسب هكذا، يعني والله يا أخي يمجي يوجد في بلد مثلا مثل سوريا يعني هكذا يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام، أما يجي 5000 كافر أو 1000 كافر أو حتى 100,000 كافر، يا أخوة أمم كافلة، أمم كاملة كلها وكلهم كفار، إيش تقول أنت؟ إيش تقول؟ في مصر يا أخوة يعني قارن الإسلاميين بالعلمانيين، الإسلاميين هم الأساس يعني منهجهم كفري، ولكن قارنهم بالعلمانيين الذين يقولون بالكفر الصريح. في المغرب، في تونس، في الجزائر، في في في في الأردن، في العراق، في أي مكان، الرافضة. ما تقول أنت يا شيخ؟ هذه البلاد يعني تسلط عليها الكفار من أبناء البلد. لا تكلم عن ناس نصارى في لبنان أو ناس علويين مثل ما هم في سوريا. لا لا. ناس هكذا لا إله إلا الله يصلون، الناس كفار علمانيين ويقولون عن أنفسهم مسلمين، أمم كاملة كفار يا أخي، على أي ما تتكلم. في ليبيا بلد المليون حافظ القرآن، القائمة العلمانية فازت على القائمة الإسلامية. في في في في فلسطين صراع يعني كفري هكذا، يعني ما تجد اي شبهة على كفر اليهود فيه، صح؟ تعال شوف وتأمل، اعظم رمز عند الفلسطينيين من هو؟ هو ياسر عرفات، اعظم من احمد ياسين، واعظم من الرنكيسي، واعظم من عز الدين قسام، واعظم من كان في فلسطين. ولذلك ترى حتى الإسلاميين لا حتى الإخوان الحماميش لا يتجرؤون أن يطعنوا في ياسر عرفات، أعظم رمز على الإطلاق. أولا نتفهم لو مثلا الناس متعاطفين مع أحمد ياسين مثلا، إيه نعم، رجال كبير بلحية معاقدة يعني جالس هكذا ويحرض ويقول كلام، هلا ما فيه يعني، ما مش قضيتنا. ولكن هل يكون ياسر عرفات أعظم من هؤلاء كلهم؟ يعني هذا أمر رهيب جدا. هذا وين؟ هذا في فلسطين، صراع إسلامي يهودي ما له أي كلام. أهلكم منتسبين للإسلام يسيرون هذه البلاد من فترات طويلة، فأنت تتكلم عن أي أمة إسلامية؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه ستكتشف هذا الكلام عندما نتكلم عن ال يعني نظرية أبو مصعب السلمي، يقول لك الأمة إدخال الأمة في الصراع. سنأتي إلى هذه الأمور. تدخل من في الصراع يا شيخ؟ طيب المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، الأمر الثاني، النقطة الثانية، أن الأمة الإسلامية ترفض، طبعا هذه الأمة الإسلامية التي لما نقول الأمة الإسلامية أو الأمة التي تنتسب إلى الإسلام، هذه الأمة التي تكلمنا عليها هذا الخليط، أن الأمة الإسلامية ترفض المشروع الإسلامي الجهادي السلفي لوجود الخلل فيها، وليس لتقصير الجماعات الجهادية تجاهها، وذلك لسببين: أولا خلل وانحراف أساسي في أصولها العقدية مما ترتب عليه نظرة مخالفة ومختلفة عن نظرة التيار الجهادي لأصل المشكلة وحقيقة الصراع، وثانيا عدم تحمل تبعات المنهج وتكلفته من دماء وأشلاء ومآسي. تمام. الآن عندما تطرح المشروع الجهادي، مشروع الإسلامي، حاكمية الشريعة، الكفر بالطاغوت، ها، كل هذا، الولاء والبراء، معاداة الكفار، الناس ليش يرفضون هذا الكلام؟ الآن غالبية الأمة الإسلامية ترفض هذا الكلام. ممكن نجلس هنا يا أخوة على فكرة، يعني ممكن نجلس نضحك على بعض، لا يا أخي الأمة مغيبة، لا في إنترنت، ما في حدا مغيب. مين المغيب؟ كل الناس عندها إنترنت. مين المغيب؟ الناس في سوريا عندهم إنترنت. مين اللي مغيب؟ أنا رجال الآن جالس في خيمته معاه اللابتوب وبالوايرلس، يعني مين اللي مغيب؟ مين اللي مغيب يا شيخ؟ قل لي. أصلا هذه الثورات العربية التي قامت هي ثورة الفيسبوك والتويتر والمسجات والانترنت. أي فأي ناس مغيبة؟ طيب طبعا لا نفس لا لا لا لا يعني لا لا لا لا تمكن تأتي تقول لا يا أخي الناس اللي طرحت عليهم المشروع الإسلامي الجهادي ممكن آلان يا الله يا شيخ لا ناس طرح عليهم المشروع الجهادي الإسلامي السلف الجهادي، الشيخ أحمد عيشوش في مصر، والشيخ ومشايخ آخرين في المغرب والجزائر وفي سوريا وفي كل مكان، مين الذي أتى وراك؟ لما أتت بعض الكتائب وقاتلوا يعني الأخوة في الدولة في حلب، الأخوة بالدولة قالوا 1 2 3 قوموا لهؤلاء واردعوهم واعملوا وسووا، مين قام؟ ولا حدا. اضطرت أنها تسحب كتائبها ومجاميعها وترجع للوراء. لماذا؟ لأن خلاص كشفك صار ظهرك صار مكشوف. ليش؟ لا فيش هذا الكلام، هذا كلام صحيح. ممكن أن تخاطب الناس، ممكن تكلمهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا تسمع رد الفعل. تمام. وهذا الأمر ليش؟ بسبب وجود خلل وانحراف في أصولها العقدية يعني هذه الأمة عندها إشكالية في العقيدة يا أخوة، مثل ما ذاك مالك كفر وشرك وعلمانية وصوفية ومزارات وبدع وضلال وانحراف وكل هذا الكلام. في أوج الثورة المصرية ما كانت ذل المصريين يقبلون بتكفير مبارك، صح ولا لا؟ بل الآن شوف، هل التونسيين مثلا يقبلوا بتكفير رئيسهم، أو المغاربة يقبلوا بتكفير ملكهم، أو الأردنيين يقبلوا بتكفير ملكهم؟ بل أقول لك، هل ترى أن السنة في العراق يرون تكفير مالكي مثلا؟ لا أقول لك الملك عبد الله، ممكن الواحد يفكر الملك عبد الله مش كافر، ليش كافر يا أخي؟ الإسلام وكل دولة إسلامية وحجاب، ممكن نقول هذا، ولكن ما فاتذا كفرهم أوضح من نور الشمس، ليش ما يكفرون؟ لأن ببساطة شديدة العقيدة عندهم مضروبة، العقيدة عندهم مضروبة، في هناك خلل في العقيدة. وهناك نظرة مختلفة لهذه المسائل كليا، مسألة الصراع، مسألة القتال، مسألة الجهاد، مسألة كذا، مسألة كذا، كلها مختلفة عن مسألة التوارث الجهادي. إذن هناك خلاف عظيم جدا، وهذا الخلاف أكبر بكثير مما يتصوره البعض، تسبب أو ترتب عليه خذلان كبير جدا جدا من قبل الناس وممن ينتسب للإسلام لهذه الطائفة، بل في بعض الأوقات وقوفهم ضدها، بل في كثير من الأوقات وقوفهم ضدها. يعني الآن شوف يا أخوة، الآن الإخوان أليس من هذه الأمة؟ من هذه الأمة، هم أكبر طائفة يعادونك ويقفون ضدك. السرورية ليس من هذه الأمة، هم من هذه الأمة، هم أكبر من أحد الطوائف الكبيرة التي يعادونك. الأشاعرة المتصوفة نفس الأمر، الجامية نفس الأمر، بل السلفيين العاديين من أمثال الحويني ومن أمثال البراك ومن أمثال فلان وعلان نفس الأمر، كلهم يعادونك. ليش؟ لأن عندك، لأن هناك خلاف منهج، خلاف جذري، خلاف أصلي، خلاف أساسي بينك وبينه، ما يقبلون طرحك وأنت لا تقبل طرحه، ما يقبل منك أنك تأتي وتكفر ابن عمه لأنه يعمل في سلك الجيش والشرطة. ذكرني بوضع أحد الأخوة، كان جالس في الدرس والشيخ يقول بتكفير تارك الصلاة، فقال نعم يا شيخ ولكن هذا للمستحل، فصار نقاش بينه وبين الشيخ، تعالوا هادي واعطي جيب وودي معاه. في نهاية المطاف قال يعني أنا الآن والدي لا يصلي، تريد مني أن أكفر والدي؟ هكذا هي المسألة، ما تقدر. على واحد ما أخو يعمل في سلك الجيش والشرطة، ابن عمه مش عارف إيش في إيش، الآن ماذا يفعل؟ يتبرع ويكفر جميع هؤلاء وهو إيش هذا؟ لا، أكيد سيبحث عن المنهج الذي هو سيكون يعني إلى حد كبير مناسب لوضعه، سيتبع منهج ثاني. هناك إذا أنت بنكرتك ما أحد يعرفك تريد أن مني أن أكفر وأحمل هذه، لا، هناك ألف عالم وألف شيخ ممن هم أكثر شهرة وأعظم علما منك لا يكفر، فلا تبع هؤلاء. وهكذا صار هناك منهج متبع لا لا لا لا يرى ما تراه أنت، والناس طبعا تبعا لهؤلاء. خرج الجيش وفعل كل ما فعل، صار يمدحون الجيش، ثم بعد ذلك حاولوا أن يقولوا للناس يا أخي أنت يعني علينا أن نفرق بين المجلس العسكري وبين الجيش المصري، يا عم روح انت عايش وين في اي زمان. ولا زالوا ينادون بالشرفاء والغيورين في الجيش العراقي والمصري وهذا كله بسبب ايش؟ بسبب انه لا يوجد نظرة شرعية. الان انت عندك يا اخي المسألة سهلة جدا. ايش هي المسألة عندك؟ المسألة عندك من ابسط المسائل، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، حلو. ايش هو القتال في سبيل الله؟ ان تكون كلمة الله العليا، جميل. هؤلاء يقاتلون في ايش؟ يقاتلون من اجل ايش؟ يقاتلون من اجل إقامة دولة مدنية، إقامة دولة علمانية، إقامة دولة لا تحكم بشرع الله. إذن هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت. طب الذي يقاتل في سبيل الطاغوت إيش؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. واحد زائد واحد يساوي اثنين، انتهيت من المسألة. غيرك ما يفهم هذا الكلام، ولا يقتنع بهذا الكلام، ولا يريد أن يفهم هذا الكلام، ولا يريد أن يحاجز في هذا الكلام. غاية الكلام يقول أنت ما يا أخي هذا يعني يريد من أن يكفر الناس إيش هذا المنهج المتطرف الذي كل غلو وكل تكفير وكل دماء وهذا هذا ما ينفع. روح جيبوا لنا منهج يوافق هذا الموضوع. طيب ناس كانوا معانا في هذه الغرف وكانوا يناصرون المجاهدين، يا اخي ليس كل الجيش المصري كافر. طيب يا اخي من الكافر؟ نعم مبارك كافر، ايه نعم طنطاوي كافر، ولكن الضباط هؤلاء ليسوا كفار. ليه؟ لان ايش يعني ماذا ايش تريد تقول؟ هذا طبعا في احسن احوالي. أما رأيت إذا رأيت يا أخي لا تستطيع أن تكفر. ليش؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وين قالوا لا إله إلا الله؟ كيف تكفر رجل يقول لا إله إلا الله؟ الإرجاء أصلا ملتزم بالدين. يقول لك لا يا أخي والله أنا برأيي أن هذا لا يجوز. وطبعا هناك مشايخ وقع على هذه الفتاوى. في نهاية المطاف رأيت أن هؤلاء الكفار الذي تقرأ عنهم هو سلمان رشدي و يعني بعض الناس هكذا وجورج بوش. ما أدري إذا الناس الآن يكفرون أوباما أو لا، ولكن يعني هكذا الذي يعاديك والذي تكفر من الكفار الأصليين الذين قالوا عن أنفسهم هم كفار. لذلك ترى هذه النظرة موجودة عند كثير من الناس والعوام لما يقول لك والله أنا لا أستطيع أن أقول لأحد كافر، حتى لليهودي والنصراني كافر. لذلك لا تستغرب أن يكون أعظم إمام وأعظم شيخ في هذه الأمة من الذين يتبعوا الناس ويتبعوا فتاوى رجل يترحم على البابا. أنت في وادة هذه الأمة في وادة ثاني تماما. تنحك على نفسك لو تقول يا أخي أن الخلاف ليس كبير بيني وبينها. هناك صراع، الصراع هذا يشوى دائما ترى في كل الدول والممالك والأيديولوجيات والأفكار والقبائل والعوائل، دائما هناك صراع دائما يترتب عليه يعني هكذا وجود طائفتين يعني توالي طائفة وتعادي طائفة. جميل. الصراع على ايش في هذه الأمة في هذا الدين؟ الصراع على الإسلام والكفر. الصراع عندك ايش هو في هذه الأمة؟ الصراع عندك في فلسطين، الصراع عندك مع الأمريكان إذا احتلوا بلدنا، الصراع معهم في من يتعدى علينا، في من لا يعلي رواتبنا، في من يسرق نفطنا. ما فيش إسلام. هناك صراع حقيقي. الصراع هو هكذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. هكذا هو الصراع في دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا هو الصراع في الإسلام. الصراع عند هؤلاء يا أخي ما تستطيع أنك تقاتل كل إيش يعني تقاتل كل هذا كيف يعني تعمل مجزرة فجأة أصبح بوذي. هذا والله بعض الكلام لو تقوله على على على بعض ال ال ال المستطاع كذا يعني أنت تتفهم جهله، ولكن بعض الناس ترى أنه يؤيد جماعات ولغ في دماء الناس حتى الركب وترى يعنف عليك يا أخي كيف قتلت هذا كيف قطعت هذا كيف رجمت كيف جلدت كيف هذا ظلم يخرب بيتك كيف ظلم. هناك خلاف جذري بين شرائح الأمة، علماء، مشايخ، تيارات، أحزاب، جماعات، مؤسسات، جمعيات، يعني بسطاء، مفكرين، كتاب، كل حاجة، وبين المنهج السلفي الجهادي في نظرتها للصراع. فلذلك هذه الأمة لا تتبعك لهذا الصراع، على هذا الصراع. الآن أنت لما تقول أنا أقاتل من أجل إعلان شرع الله سبحانه، من الذي سيتبعك؟ روح قاتل، ما شيلعنك الناس، سيلعنك الناس. الآن يا أخوة، هؤلاء الذين قتلوا في السعودية، والذي كان يقنط عليهم هذا الخبيث عبد الرحمن السديس، طيب، هذا المجرم، أن هؤلاء الناس الهمج الذين كانوا يصلون خلفه، على ماذا كانوا يؤمنون؟ هذه جدا، نعم، هؤلاء تقول والله الإعلام شوه والإعلام كذا، نعم هذا كله صحيح، فالناس لا يكون نظرتها كذا، تخرج من الأرض ويكون عندها نظرة وإيديولوجية وفكرة، لا شك أن هناك إعلام وتشويه وكذا، ولكن هذا عذر، ليس عذرا، وخصوصا أنك ترى يعني البواقع التي الكبائر التي وقعت فيها حكومتك ودولتك. ولذلك لا تستغرب عندما ترى أن الأمة لا تتبعك في شيء، عادي جدا، يقمت عليك ويلعنك، عادي جدا، أصلا هو المفروض يعمل معك هكذا، ليه؟ لأن الذي يكون في هذه الجبهة وفي هذا الطرف سيعمل معك هكذا، لذلك أمر طبيعي جدا أن يضحي الناس بآلاف من أبنائهم في سبيل إعلاء الطاغوت، ليس إجباريا، تطوعا. ألنا هؤلاء الإخوة من الذي يجبرهم أن يخرجوا إلى الشارع ويضعوا أنفسهم هكذا، يعني يعرضون أنفسهم للقتل على يد مجرمي السيسي؟ من الذي يجبرهم على هذا؟ ولا واحد يستطيع أن يجبرهم، ولا واحد يستطيع أن يجبرهم. الصحوات لما قامت العراق، يعني يا أخوة، من الذي أجبرهم على ذلك؟ ولا واحد يجبرهم. هذه الميليشيات المجرمة التي تقاتل الأخوة في سوريا الآن، من الذي يجبرهم على هذا الأمر؟ ولا واحد يجبرهم، ولا واحد يجبرهم. في اليمن، من الذي أجبرهم؟ ولا واحد يجبرهم. هذه الميليشيات العشائر الذين قاموا وقاتلوا الأخوة، من الذي أجبرهم؟ ولا أحد. في باكستان نفس الأمر، في أفغانستان نفس الأمر. الآن من الذي يجبر الناس أن يذهبوا يتطوعوا للجيش الأمريكي أو جيش كرزاي يقاتل الإخوة؟ ولا حدا، ولا حدا. من الذي يجبرك؟ ما فيش حاجة يجبر، مش صدام عزينا بيمسكك إذا ما تلزم أبوك وأمك وأخوك وكذا، مش هذا الموضوع. هؤلاء مش وفاقين يتفرجون عليك، يعني كثير من هذه الأمة أساسا وقفوا مع الجبهة المعادية لك، لأنهم لا يقبلون بمشروعك. مشروعك هذا يا أخي يعني ما يفهمه، ما يقبل به إلا من اقتنع به أصلا، ما يقبل بهذا المشروع. هذا إن تأتي ستخلي زوجتي منقى، إيش هذا؟ أنا أمشي معايا خيمة، على قول أحد خبثاء الإعلاميين المصريين، أحد خبثائهم لما خرج على الجزيرة قال إيه أنت بتقول إيه؟ يعني أنا زوجتي يعني جعلوا من المرأة يعني خيمة عسكري، هكذا يصف المتنقبة. طيب، هو ما أدري خليج الأزهر وإيش كمان يقول هكذا، الطاطاوي اللعين الذي هلك لعنه الله، أجبر وحدة هكذا في الصف يا يعني هذا الشيخ يعني هذا مفتي الجمهورية، عفوا، الشيخ الأزهر هو كان في أيامه، تمام، شيخ يعني مش علماني، مش طالع من كذا، الشيخ المفروض، ها، يعني أنت تعرف هناك عدة آراء في الحجاب، ومن هذه الآراء أن هناك من يقول بفرضية الحجاب على أقل تقدير باستحبابها، تفرض خلع النقاب من امرأة مسلمة، هذا لعمري يعني لو حصلت في أحد الكنائس لأصبحت يعني لأغلق هذه الكنيسة. عادي، هناك مناهج مختلفة يا شيخ، ما في، منهجك أنت شيء ومنهج الآخرين شيء آخر. أنت عندما تأتي وتقول للناس أنا أريد تطبيق الشريعة، إيش يعني تطبيق؟ يعني سيقطع الأيدي. هو إيش أنت خايف أن يقطع يده؟ ما يخاف أن يقطع يده، ولكن ما يقبل بهذا الشيء. هذا كلام كبير جدا، ما مش قادر يستوعب أن واحد يأتي ويقطع يده. لأن قطع اليد هذه يا أخوة هذا معناه أنك تأتي ويعني وترعب الناس ومشاكل، هذا عملية، هذا أنا ما أستطيع أتحمله. لذلك أنت عليك أن تعلم أن هناك خلاف جذري في هذه الأمة في مسألة ال في مسألة ال يعني أن الأمة لماذا لا تقبل بك؟ الأمة عندها عقيدة مختلفة تماما عن عقيدتك أنت. لا تقول أنا جزء من هذه الأمة عقديا، الأمة عقيدتها منحرفة. الأمة الحقيقية، الأمة التي مدحها الله سبحانه وتعالى تكمن في هذه الطائفة المنصورة التي ظاهرة على أمر الله سبحانه وتعالى. كل هذه التحديات أمامهم وإلى الآن لم يقدموا الدنية في دينهم، ثابتين كالجبال، وقفوا في وجه العالم كله، طوائف منهم هنا وهناك يقاتلون على على على أمر هذا الدين، جماعات صغيرة هنا وهناك بقوا ثابتين على هذا النهج. كل العالم تعاديهم، المشائخ، الإعلام، الأهالي، القبائل، المساجد، المسلمين، الكفار، النصارى، أهل البدع، المتفلسفين، هؤلاء المسمون جورا بالسلفية، كل هؤلاء الناس يعادون مولاتهم باقين ثابتين على هذا النهج كالجبال. هؤلاء هم الأمة الإسلامية التي مدحها الله سبحانه وتعالى في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما هذا الغشاء الذي تراه، هذا تظن أن هذه الأمة، هذه الأمة ممكن أن تعدها في حساباتك في موضوع الأمة الإسلامية؟ إن كنت تقصد بالأمة الإسلامية أنك لا تكفرهم وأنهم منتسبين للإسلام، نعم. إن كنت تقصد بالأمة الإسلامية هذه أمة الخير التي مدحها الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة صحابته، ولا ترى هذا الأمر في هذا الزمان إلا في هذه الطوائف التي باقية على أمر هذا الدين، تقاتل عليه، تحاجج عليه، تقوم بالصدع به. أما غيرهم غثاء كغثاء السيل، أمة مترهبنة، ترى في حالات منها كانوا ماركسيين بلا رحمة بلا ضمير بلا أي حاجة، وفي حالات منها ترى أصبحوا بوذيين. وش هذه الأمة؟ ترى في كل دولة، في كل دول من هذه الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، ترى كبار مشائخها وكبار علمائها هم رأس الضلال في هذه المنطقة. كيف تصبح هذه الأمة أمة الخير؟ المسألة الثانية أو السبب الثاني هو أن هؤلاء الناس، هذه الأمة، لا تتحمل تبعات حمل هذا المنهج. قد يكون مقتنعا بطرحك، ولكن هذا الطرح يا أخي يعني خطير رهيب، لا تستطيع أنك يعني تخلي أي واحد يستطيع أن يقوم به. لا مش كل واحد يستطيع أن يقوم بحمل هذه الأمانة. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كيف تستطيع أن تعمل حاجة باختيارك وأنت كاره له إلا إذا كنت تقدم محبة الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر؟ ثم كيف لك أن تتحمل الدماء والأفلاء ويعني فقدان الأهل والأحباب والأوطان والدنيا كلها تعاديك على أي شيء؟ لا والله يا أخي، هذا أمر كبير رهيب خطير، أنا ما أتحمله. إذا ما تتحمله يا أخي يعني كبر على نفسك. فلذلك تبعات حمل هذا المنهج أصبح أيضا عائقا أمام كثير من الناس في عدم تجاوبهم مع هذا المنهج ومع أبناء هذا المنهج. هناك ناس مقتنعين بصحة هذا المنهج، والدليل أنه عندما أبناء هذا المنهج يحكمونهم لا لا لا يعارضونهم بشدة، تمام، ولكن أن تأتي وتقول وأنا أتقدم وكذا لا، أنا أريد أن أبقى إلى نهاية الفيلم أشوف إيش اللي بيصير. أنا جاي زي شاهد مسلسل هكذا، ها، أنا أريد أن أبقى إلى الحلقة الأخيرة. لذلك تراه مع الأسف الشديد تراه يتوقف وقفة المتفرج، لا لا لا يتفاعل مع الموضوع. لماذا؟ عنده ولد، عنده شغل، عنده بيت، عنده مال، عنده زوجة، عنده أهل، عنده حياة مستقرة، ما يريد أن يضيعها، ما يريد يضيعها. أنا أضيع هذا الكلام، أنا ممكن أوجن، أنا ممكن بائن، بعرف أن هذا الكلام أيضا لأن، ولكن عدد هؤلاء أقل حقيقة، ولكن الغالبية سائقة، أما مناهج مختلف. فلذلك ترى كثير من الناس، كثير من الشباب، كثير من الإخوة تراهم يعني يخافون، يا أخي يخافون. إذا كانت في دولة إسلامية قوية يعني ثابتة، لا لا يعني لا لا تتزحزح، لا لا لا يصير لها شيء، ما أحد يعني ممكن الناس ما عندها مشكلة كبيرة هذه الفئة، ولكن في هذه الظروف، في هذا الوقت، في هذا الكذا، لا. فلذلك يا أخوة يعني علينا أن نفهم أن ليس كل المجاميع أو كل الناس يعني يعادون المنهج بسبب مشاكل المجاهدين، لا. هذه من أهم الأسباب التي يعني وقفت عائقا بين المجاهدين وبين طوائف الأمة وبين شرائح الأمة. لذلك ترى يعني ببساطة شديدة كيف أن الأمة وقفت هذا الموقف على حدة أو معادية بسبب هذه التحديات وبسبب هذه الأسباب. المسألة الثالثة يعني مع الأسف الشديد يا أخوة، أنا الآن الجهاز عندي لا يستطيع أن يتحمل البطارية فيه أكثر من هذا، فلا أدري كيف أكمل، فأضع الـ هذا عليه الشحن، وأغلب الظن أنه سيعمل ضجة، فإذا عمل ضجة أخبروني. يعني هل الآن الصوت مزعج؟ هل الآن الصوت مزعج يا أخوة؟ فإذا أنا توقف عند هذا القدر، هل ممكن أن أستمر بهذه الطريقة؟ هل ممكن أستمر بهذه الطريقة؟ طيب أستمر بهذه الطريقة أيضا إن شاء الله. كنت أقول أن هذه النقطة الثانية لابد أن نفهمها قبل أن ندخل في مشكلة يعني مشاكل الشيخ أبو مصعب السوري، وبعد ذلك ندخل في مشكلة التيار الجهادي وتخبطاته التي حصلت عندها بناء على تأثيرها بطرح الشيخ أبو مصعب السوري. المسألة الثانية الثالثة عفوا، أهم ما يجب التركيز عليه في إنشاء الحاضنة الشعبية، لأن شوف يا أخوة، بدون وجود حاضنة شعبية أي بدون وجود تأييد لناس يقومون بهذا الأمر، انسى أن يكون هناك تمكين، لأن التمكين يقوم على أساس الموازنة، أن يكون هناك طائفة من الناس يستطيعون أن يحكموا طائفة أخرى من الناس، تمام؟ هذه الطائفة التي ستقود وستحكم لابد أن تصل إلى درجة النصاب من العدد والعدة والقدرة والتأييد، يعني بحيث يؤهلها لحكم الناس الآخرين. هذا الأمر لو كنت نبيا سيمشي عليك نفس القواعد، أستغفر الله، يعني الأنبياء سيمشي عليه نفس القواعد نفس الطريقة، المصلحين والعلماء يعني نفس القوانين. لماذا؟ لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تمام؟ إذا ما غير الناس ما بأنفسهم ما تستطيع أنك تحكم هؤلاء الناس بعشرة من الناس. هذا الأمر لم يحصل لنبي الله نوح ولا لنبي الله إبراهيم ولا لنبي الله موسى ولا لنبي الله عيسى ولا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني انظر مثلا انظر نوح عليه الصلاة والسلام كيف استطاع أن يحكم قومه؟ ما استطاع أن يحكم إلا هؤلاء الذين آمنوا معه. الله سبحانه وتعالى أذهب وأغرق الكفار، صح ولا لا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف استطاع أن يحكم قومه؟ ما استطاع أن يحكم قومه، فالدليل أنه هاجر من العراق إلى الشام وبقى هناك، وهناك آمنت به طائفة فاستطاع أن يجمع مجموعة هكذا ويعمل دولة إسلامية هناك، ونشأ هناك هو وأولاده وأحفاده و حتى أتى من بعد ذلك يعني بني إسرائيل وسكنوا هناك من بعد يوسف عليه الصلاة والسلام في زمن موسى. تمام؟ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هل استطاع أن أن أن أن يحكم ببني إسرائيل أرض مصر؟ لا. هل استطاع أن أن أن يجبر فرعون؟ لا. لماذا؟ لأن النصاب لم يصل إلى هذا القدر، إلى هذا الحد. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام هل استطاع هو الحواريين من من من أتباعه بأن يحكموا هذه الدولة بني إسرائيل في ذلك الزمان الذي كان تحت حكم الرومان؟ لا، لم يستطيع هذا. لماذا؟ لأن النصاب لم يصل. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هل استطاع أن يحكم مكة بهؤلاء المؤمنين الذين معه؟ لا. إذن لابد أن يكون عندك حاضنة شعبية ومقدار من القوة والإمكانيات، وهناك عوامل خارجية داخلية كلها سنتكلم عليها في عوامل النصر والتمكين للمنهج وأصحابه إن شاء الله في المستقبل من أحيان الله سبحانه وتعالى ووفقنا. إذن لابد أن يكون هناك عندك حاضنة شعبية، هذا الكلام لا غبار عليه. ما يكون عندك حاضنة شعبية لا تستطيع أن تحكم. ولكن هنا الكلام أهم ما يجب علي، يجب التركيز عليه في إنشاء الحاضنة الشعبية للمنهج السلفي. تمام؟ أنت لا تريد أن تعمل حاضنة شعبية لإيش؟ إذا تريد أن تعمل حاضنة شعبية للقتال روح اعمل أي حاجة وتعالوا قاتل، هذا ليس دين. إذا تعمل حاجة حاضنة شعبية لرد النصارى سيأتيك يحكمك باسي بعد ذلك، ولكن للمنهج السلفي. لماذا نقول للمنهج السلفي؟ لأنك السنية تعمل على هذا الأساس، هو إقناع الناس بضلالهم وخروجهم عن الحق والجادة إذا لم يلتزموا بهذا المنهج من خلال نصوص الشريعة الواضحة البينة الجلية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إيش؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومثل قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ومثل هذه النصوص. تمام؟ نصوص الشريعة الواضحة البينة الجلية في الإيمان والكفر بالطاغوت كذلك، وكذلك تعليم الناس الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أنت إذا ما كفرت بالطاغوت وما آمنت بالله لن تكون مسلما حتى ولو صلت وصليت. ما تقاتل الناس وتقول قاتل الأمريكان وبعد ذلك نصلح لكم، ما لا تقاتل الأمريكان، لا تقاتل السيسي، لا تقاتل إلا بعد أن تتعلم دينك، تعرف أنت لماذا تقاتل. تمام؟ لا تجمع الناس وتحاول إنشاء حاضنة شعبية على أساس القتال، ولكن اعمل على إنشاء حاضنة شعبية على أساس الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والهدى والضلال. أن الهدى هو التمسك بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والضلال هو مخالفتك لهم. فإذا فعلت ذلك تستطيع أن تنشئ حاضنة شعبية، وليس أن تجمع الناس وتحرضهم وتعمل حاضنة شعبية من خلال تقديم رغد العيش والحياة الآمنة والإمكانيات المتوفرة في ضمن الدولة الإسلامية. يعني والله مثل ما يقول لك الشيخ يقول لك نحن علينا أن نأتي للناس ونقول لهم أنهم إذا كانت هناك دولة إسلامية طيب إذا حصلت دولة إسلامية إيش اللي راح سيكون عندكم حياة آمنة وستأمنون وسيكون هناك رواتب جيدة وثروات المسلمين ستوزع عليكم وسيكون هناك حياة أنت جالس في بيتك يجيك 150 دولار مع لأنك خمسة هذا كلام مخالف لطريقة الأنبياء والرسل. يعني الأنبياء والرسل ما كانوا يوعدون أصحابهم برغد العيش. ولذلك لما كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون له وماذا لنا إن اتبعناك يقول لهم الجنة. تمام؟ الذي يريد أن يتبع هذا المنهج جزاؤه الجنة. لا تستطيع أن تنشئ حاضنة شعبية حتى أنك إذا فعلت يعني الناس سيتبعونك سيكونون معك أنك إذا الناس اتبعوك أنك ستعطي لهم الأموال والحياة وتوفر لهم ممكن غيرك يفعل هذا الأمر. إيش هذا الكلام؟ ممكن غيرك يفعل هذا الأمر ومن غير سافي ويقول لهم يعني أنتم يا أخوة ترى أنتم يعني أنت إيش يعني تريدون أن مشكلتكم هو صد الروافض نحن سنقف لكم في وجه الروافض. تقول لهم والله أن الأمريكان لو دخلوا استباحوا دياركم. إيه استباحوا ديارهم وين المشكلة؟ سنكون أمريكان مثلهم وما يستبيحون ديارنا. إذا الروافض أتوا نصبح روافض مثلهم وين المشكلة؟ إذا الأمريكان أو هؤلاء الحكام استمروا سيسرقون ثرواتكم ممكن يأتي بكرة حاكم كافر يعني ألعن من هذا ولا يسرق الأموال ويكون نزيها في الأموال ويعطي الأموال للناس. يعني الآن يعني ترى مثلا هنك لو قلت لشعب الإمارات الأموال سيساهم ويقول يا الله يا أخي ايش تقول أنت يعني الحمد لله أن الله يعني رزقنا بزايد. ألا ترون أن كثير من الإماراتيين مثلا يقول أنتم ايش تريدون والله تحسدوننا على ما نحن فيه. هناك كثير من الكويتيين والقطريين والسعوديين يتكلمون بنفس اللهجة والله أنتم تحسدوننا على ما نحن فيه من من من خير ومن يعني رفاهية ومن كذا. هذا ليس طرح الأنبياء والرسل بالإضافة إلى أنه مخالف للعقل مخالف للطريقة السياسية السليمة. ولكن هذا الطرح إيش هو؟ هو طرح من يريد أن يجمع الناس ويكثرهم حوله. قد يقتنع بك الآن ولكن يتركوك غدا. هذا إذا اقتنعوا أصلا لكن قد يقتنع. ثم كيف ستقنع الناس بهذا الكلام؟ يعني معلش يا ناس أنتم إذا أسقطتم هؤلاء الحكام يعني أفضل يا أخي أنت روح اسقطهم لنا ونحن وراك. يلا ليش هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس سليما. وإنما أنت عليك أن تأتي للناس وتبين لهم وتوضح لهم يعني تشرح لهم أنتم في خطر في قيامتكم إذا ما عملتم بهذا الأمر سيصيبكم عذاب من الله سواء في الدنيا وفي الآخرة. عذاب الله يعني في الآخرة أشد وأعظم. أنت قد تتحمل عذاب الدنيا لكن عذاب الله سبحانه وتعالى إيش راح تسوي فيه؟ إيش راح تسوي بالنار؟ قد يكون هناك ناس يطمئنون إلى إلى إلى حياتهم في هذه الدنيا. يقول والله أنا إيش يعني أروح عامل أحسن لا أجان الوضع يتحسن. لا لكن تبين للناس أنت إذا ما فعلت هذا فأنت من أصحاب الكبائر إن كنت قادرا عليه. إذا ظليت مع هذا النظام وأنت جندي عنده فأنت لو مت على ذلك مخلد في النار زوجتك لا يعدون يعني أبناء شرعيين لك. لأنه خلاص تبين لك الأمر فاختر، فاختر لنفسك ماذا أين ستكون، فتبوء ويكون عندك هذا الكلام. هذا الدين ليس تبشير فقط بل إنذار أيضا، والإنذار ليس فقط في في في في مسائل الدنيا والعذابات والعذاب الدنيوي، هذا أمر سهل. ثم قد يطول محنتك أنت الآن، يعني يا أخوة شوف يا أخوة، يعني أنت قد يطول محنتك فتبقى على هذا الحال وعلى هذا الأمر وعلى هذا الوضع في القتال يعني 50-100 سنة. ماذا ستقول للناس الذين وعدتهم برغد العيش؟ ستطلع كذاب، هذا نحن قاتلنا وما حصل شيء، هذا نحن جاهدنا وما حصل شيء. الآن الناس يقولون في العراق العراق العراق، الآن المجاهدين في العراق قاتلون من 10 سنوات، ماذا حصل؟ ولا شيء. في طالبان في أفغانستان يقاتلون من 13 سنة، ماذا حصل؟ ولا شيء. في الشيشان يقاتلون من فوق 15 سنة، ماذا حصل؟ ولا شيء. ايش يعني والله تقول انتم اذا قاتلتم واذا اجلتم كذا، ممكن تبقى هكذا تقاتل وتقاوم لمدة 100 سنة ولا يحصل شيء، وفقط تقاتل وتقاتل وتدفع بأبناء الأمة يعني للموت. اذا ستفقد مصداقيتك، تفقد يعني مكانتك عندنا، لأنك وعدتهم بشيء وخلاص يعني جربنا هذا الأمر 1-2-3-10-20، كم سنة راح نجرب؟ 50-100 سنة؟ طب أنا لو أجرب 100 سنة ليش أعمل هذا الشيء أصلا؟ عشان رغد العيش، وأنا حياتي كم يعني الآن؟ لو أنا عمري مثلا 20 سنة الآن راح أظل أقاتل معاك لمدة 30-40-50 سنة إلى أن أموت، وبعد ذلك إيش اللي يصير؟ ولا راح يصير شيء. طب انا موتت وما لقيت شيء من هذا الذي تقوله، خلاص ضاع شبابي كله في القتال معك. هذا طرح يعني خاطئ جدا. لذلك وجب على الاخوة الذين يعملون في مسألة حشد الامة ان يحشدوها وان يجمعوها وان يحرضوها على التمسك بقواعد التوحيد وباصله وبشرطه وهو الكفر بالطاغوت، وبالاستمساك يعني بطريقة الصحابة. فإن لم يفعلوا ذلك فهم أهل انحراف وأهل ضلال وأهل جهل وأهل بدع وأهل يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولا يظن أن شوفوا يا أخوة، لا تظن أنك إذا أنشأت حاضنة لك مؤقتة بدون هذه الضوابط أن هذه الحاضنة ستبقى معك. شوفوا يا أخوة، دائما الأفكار، الأيديولوجيات، الأديان، المناهج، الجماعات، الأحزاب، الكذا، يكون عندها حاضنتين، حاضنة أساسية وهي التي تتمسك بالجماعة وأصحابها لأنهم من نفس يعني عندها اقتناع بنفس المبادئ، وحاضنة عامة. تمام؟ الحاضنة الأساسية تكون دائما معك في العسر واليسر، في المنشط والمكره، حلو؟ أما الحاضنة العامة هؤلاء لا يكونون معك إلا في اليسر، وقد يقاتلوك في العسر. واضح هذا الكلام؟ لنتأمل. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فئات الناس الأخرى حتى ولو كانت معك، لأنها في أول تحدي حقيقي. تمام؟ الحاضنة التي أنت ستعمل على أساسها وأنهم يكونون معك ويقاتلون وكل شيء ممكن ينقلب في أي لحظة. عدوك ليس غبي، عدوك عنده من الأساليب ومن المكر ما يشيب لها الولدان ببساطة شديدة. يقول أنتم إيش تريدون؟ تريدون الرافضة ومنعنا عنكم الرافضة، إيش تريدون؟ تريدون إيقاف زحف الأسد، نوقف عنكم زحف الأسد. فبالتالي ترى أبناء هذه الطائفة يكونون في معزل عن الناس، لماذا؟ لأن الناس إذا ما اتبعوهم لأنهم أصحاب منهج، ولكن اتبعوهم لأنهم أصحاب إيش؟ لأنهم أصحاب حماية. إذا توفرت الحماية عند غيرهم بتكاليف أقل بدلوا الدفة، غيروا الدفة وحولوا الدفة وارتبطوا بناس آخرين وبدلوا الولاء. وإذا قلت للناس أنكم إذا كذا أعطيناكم الأموال وأعطيناكم كذا وحياة آمنة، ممكن أن يحصلوا على هذه الحياة الآمنة عند غيرك، إيش هذه الحياة الآمنة؟ أو تظن إيش أن فقط المسلمين الذين يعني فقط التيار الجهادي ممكن أن يسر على على على على حماية الناس؟ ممكن غيرك يعمل هذا الأمر. لأن هذه أوروبا الكافرة، في كثير من هذه الدول الحكومة توفر حياة آمنة للناس. بتكلفة أقل بكثير من تكلفتك أنت. فلماذا يتبعون؟ لذلك هذا الطرح لابد أن تفهمه بطريقة جيدة، أن هذا الطرح طرح شرعي، طرح ديني، طرح منهج مات في سبيله الأنبياء والرسل، وسيبقى هكذا إلى أن يجتمع حوله مجموعة من الناس فيحكمون به ناس آخرين. قبل هذا أصحاب هذا الطرح لا، مستحيل يستطيع أن يحكم الناس الآخرين إلا إذا كان عندهم حاضنة وقوة وإمكانية يعني يصل إلى درجة النصاب لحكم الناس الآخرين، لحكم الفئات الأخرى في في في في في المجتمع وفي الشعب. تمام؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة استطاع أن يكون حاضنة شعبية قوية، تمام؟ لذلك استطاع أن يحكم المدينة. هل كان يستطيع أن يحكم مكة؟ ما كان يستطيع أن يحكم مكة. لماذا؟ لأنه ما عنده هذه الإمكانية هناك. طب هل كان عنده يعني ناس عشيرة كذا؟ نعم ممكن، ولكن عشيرته لا تمكنه من أن يحكم مكة بهذه الطريقة حتى ولو كفر. لما أتى إلى المدينة هل كان فيها كفار؟ نعم. هل كانوا كسر؟ نعم. يهود؟ نعم. منافقين؟ نعم. مشاكل؟ نعم. فلماذا استطاع أن يحكمها؟ بسيطة جدا، لأن عنده حاضنة قوية يؤهله أنه يفرض نفسه ويقنع غيره إذا خرج عن نظامه، خرج عن منهجه. ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فأنت قد تستمر في هذه النقطة 10 سنين 20 30 40 100 ألف سنة دون أن تستطيع أن تكون هذه الحاضنة. فعندما تستطيع أن تكون هذه الحاضنة وقتها تستطيع أن تحكم الناس، ليس قبل ذلك. ولا تغتر بأن أن تظن أن الناس سيقدمونك للحكم أو يقدموا منهجك، بلاش أنت، تمام؟ لأن الموضوع ليس الجماعة، الموضوع منهج. يقدم منهجك للحكم دون أن يقتنعوا به ويفهموه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن يوفقهم ولن يمكنهم من تحكيم الشريعة حتى إذا كانوا قادرين على ذلك ومستعدين على تحمل تبعات هذا الأمر. الصحابة يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا على هذا الأمر. لماذا؟ في حاضنة، في جماعة. هذه الجماعة لو كانت بطريقة اليوم لانتهت يا أخوة. كيف يستطيعوا أن يا أخوة؟ طب ما الصحابة يا أخي يعني أساسا كانوا يعني اختلفوا في مسألة تفال تاركي الزكاة، اختلفوا في بعض المسائل، ولكن يعني كلهم أصحاب نفس المنهج نفس الطرح مقتنعين بهذا الأمر من ألفه إلى يائه، ما أحد يستطيع أن حتى يعني. ولذلك أبو بكر يقول لسان أبي بكر يعني هو في نهاية المطاف لسان كل واحد في الصحابة، والله يعني لما سئل أن تقاتلنا قال أقاتلهم لوحدي حتى تنفرد سالفتي، فالصحابة قالوا كذلك نفس الكلام. لما قاتلوا في اليمامة، لما قاتلوا يعني غيرهم من المرتدين، انظر يا أخي كيف كان أعداد المسلمين، قتل منهم خيرة الناس، حفاظ القرآن وصحابة وبدريين وكل هؤلاء قتلوا في حروب الردة، ولكن هذه ضريبة طبيعية. ولكن إذا ما كان عندك هذه الحاضرة ستقاتلهم بمن؟ ستقاتلهم بمن؟ ب200 شخص ما تستطيع، 200 شخص لا يوفر، لا تستطيع أن تقاتل بهذه الآلاف المؤلفة في جزيرة العرب، صح ولا لا؟ لأن الكل كان عيونهم على المدينة والأعراب، لأن الآن أنت وضعك ليس مثل البداية، وهذه المسألة مهمة جدا أن تفهمها وأنت تعمل في العمل الإسلامي. أنت قبل أن تخرج إلى العالم وقبل أن يعرفوا خطورتك ومكانتك وحجمك ومنهج وكذا، قد لا يجتمعوا لقتالك، صح؟ يعني قريش مثلا لما أتت في أحد أتت ب3000 واحد، إيش يعني؟ لكن نظر لما أتوا في الأحزاب في خندق أتوا ب10000، وهكذا، لأن سيكون هناك تحالفات وقوى و يعني الكل سيحس أنه مهدد. الآن أنت وضع هكذا، أنت الآن لست قادرا على أنك ترجع إلى نقطة البداية وتقول والله نحن جماعة نقاتل الأمريكان وكذا والناس في شغل عنك، هذا الكلام ليس صحيح. أنت الآن تمثل أقوى جماعة جهادية على وجه الأرض، لا يوجد الآن على الإطلاق من إسبانيا لأندونيسيا لا يوجد جماعة جهادية بحجم الدولة. أما أنك تبني قاعدة على هذا الأساس حتى إذا انكسرت غدا ولا تظن أنك ستكون قادرا على هذا الأمر إلى نهاية المطاف، هذه أيام ودول بين أهل الإسلامي وأهل الكفر، وقد تنكسر كسرة يعني تخضع يعني تكسرك تقمع أتباعك إلى فترة طويلة جدا، كيف ستعمل وقتها إذا ما كان عندك أناس أصوليين إلى هذه الدرجة؟ ولذلك لما الأخوة في الدولة امتصوا الضربة الأولى من الصحوات، لأنهم بنوا بناء صحيحا، بنوا بناء سليما أيام الشيخ المصعب الزرقاوي. أما الآن وضعك أنت أخطر بكثير، لأنك تشتغل وتعمل. طبعا الآن من الأمور الحسنة التي يعملها الأخوة أنهم يعني تفقيه الناس ومسألة الكفر بالطاغوت وإنشاء هذه الحاضنة، وهذا أمر ممتاز جدا. لذلك على الأخوة وجميع العاملين في التيار الجهادي أنهم يعملوا بهذه الطريقة، تركز على إنشاء حاضنة شعبية تفهم أساس الصراع على مسألة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وتفهم أساس الخلاف بين التيار السلفي الجهادي وبين غيرها من الجماعات الإسلامية على أساس أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الضلال مهما كان اسمهم. لأن هؤلاء أهل الضلال مثل ما سنتكلم عليهم في المشاكل التي عند الشيخ المصعب السوري، هؤلاء هم الذين اليوم يقاتلونك. الآن القاعدة مثلا يقاتلونك على ماذا يعني؟ تمام؟ يقاتلونك على هذه المسألة، الآن الشيخ الشيخ من الضواري يعني يسميك بالخوارج والحروري على أي أساس؟ على هذه المسألة. فلذلك لابد أن تبني قاعدة سليمة لهذا الأمر، يكون أتباعك فيه عندهم وعي جيد، لا أقول وعي راقي جدا وممتاز، وعي جيد يعني يفهم الأمور، حتى بكرة لما تأتي إليك العاصفة تأخذ من تأخذ ويعني تنفض عنك الزبالات التي حولك، فيبقى أهل المنهج معك. إذا ما كان عندك أهل منهج بعدد جيد في الحاضنة، ستذهب الحاضنة لحالها، تبدل ولاءها، تكون مع غيرك، فما هو إلا أيام سترجع إلى نقطة الصفر. بينما إذا أتت هذه العاصفة وعندك هؤلاء أصحاب المنهج وقتها تستطيع أن تبني بهم مرة ثانية، بل أن تهدأ إلى أن تمر العاصفة مثل ما يقال بسلام، ثم بعد ذلك تصول وتجول مرة أخرى. وهكذا هكذا تبنى الدول، وهكذا تبنى الممالك، وهكذا تبنى الاستمرارية في العمل. بغير هذه الطريقة ستظل تدور في دائرة مفرغة حتى تنقرض. ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى سينصرك فقط لأنك صاحب منهج سليم، فقط لأنك تقاتل على أمر الله، فقط لأنك موحد ومسلم وسني. هذا الكلام مش صحيح. لو كان هذا الأمر يعني ممكنا لا لا لا لا لكان ممكنا للأنبياء والرسل، ما قتل زكريا ويحيى، وما قتل أنبياء بني إسرائيل، وما يعني لاقى الأنبياء والرسل ما لاقوا من أقوامهم. فلا تظنن أن المنهج لوحده سيكفيك للاستمرارية في هذا الصراع. لا بد أن تعمل بطريقة صحيحة، بطريقة الأنبياء والرسل، بطريقة العقل والمنطق في الصراعات. لا بد أن تعرف أن الناس ولاءاتهم تتغير إلا أصحاب المناهج، وحتى وضع أن تتغير ولاءاتهم ولكن بشكل أقل بكثير من الناس الآخرين. أصحاب المناهج خصوصا إذا كانوا أصحاب مناهج سليمة سيثبتوا على منهجهم، لأنهم ما اتبعوا هذا المنهج من أجل منافع ومن أجل يعني من أجل مناصب ومن أجل أموال ومن أجل نساء ومن أجل ومن أجل، وإنما اتبعوا هذا المنهج لأنهم مقتنعين به سواء ماتوا أو عاشوا، حتى ولو ضحوا في سبيل هذا المنهج بكل ما يملكوا. هذا على فكرة هذا الأمر ليس حصرا فقط على المسلمين، ممكن يكون الماركسي كذلك، وممكن يكون الرافضي كذلك، وممكن أن يكون الباطني القرمطي كذلك، وممكن أن يكون النصراني واليهودي كذلك، وممكن أن يكون البعثي كذلك. لا تظنن أن الاقتناع بالمنهج هو فقط يعني أو التضحية للمنهج هو فقط خاصية فقط عند المسلمين، الكل يعمل هذا الكلام، ولكن الذي يستطيع أن يبقى لوقت أكثر من يكون اقتناعه بشكل أكبر لمنهجه ولطريقته ولعقيدته. انظر إلى هؤلاء النصارى مثلا، هؤلاء النصارى ظلوا يقاتلون أهل الإسلام لقرون، لماذا لم ينتهوا؟ فمن يعملون بهذه الطريقة بنوا قاعدة عظيمة جدا لهذا المنهج. انظر إلى إلى إلى إلى الصينيين، عشرات السنين وهم ثابتين على هذا النهج. لا تقول لي ديكتاتورية ومش ديكتاتورية، الموضوع مش ديكتاتورية، ولكن الآن أمة كاملة يعني خرجت مقتنعة بهذا النهج. انظر الإخوان يا أخي الإخوان، أتظن أن الإخوان يعني تركوا يعني ويضحون بحياتهم ويعرضون أنفسهم للسجن وللأذى وللقتل وللتعذيب ولكل هذا الكلام بسبب أموال يعطونهم إياها؟ غير صحيح، مقتنعين بهذا النهج وسيظلون يعملون بهذه الطريقة. انظر إلى الروافض، تظن أنه يذهب يقاتل من أجل المتعة فقط؟ لا، مقتنع بهذا الكلام، أنشأوا حاضنة شعبية قوية لأنفسهم. فلا أقل من أنك تنشأ حاضنة قوية تؤمن بمبادئك وبطريقتك، وهذا الكلام يؤهلك بأن تستمر في هذا الصراع وأن تبني وأن أن أن أن تستمر وتبني وتستمر وتبني حتى تستطيع أن تبني قاعدة متمكنة كبيرة لا تنكسر بالهجمات الكبيرة. أما إلى الآن فنحن يعني حقيقة يعني ماشيين في طريقة خاطئة جدا في فهم مسألة الحاضنة الشعبية. بعض الأخوة يمكن مسألة الحاضنة الشعبية ولكن لا ليس مهم، لا مهم جدا، ولكن لابد أن تعمل بطريقة صحيحة. والذين يعملون لمسألة الحاضنة وقعوا فيما وقعت فيه القاعدة في إشكالية بناء الأمة، ونحن مع الأمة وننصحها ونرشد. تنصح من وترشد من وأنت جالس الجبال؟ ترشد من وثم ترشد بماذا؟ ترقى طرحك كل خاطئ. لذلك الإخوة يعني عليهم أن يفهموا هذه المسائل الثلاثة قبل أن يعني قبل أن أن أن نأتي ونفصل في مشكلة أبو مصعب السوري ونتكلم عن أخطائه ونفصل أكثر في في في مشاكله. أنا أكتفي بهذا القدر وأؤجل الكلام في طريقة أبو مصعب السوري إلى الأسبوع القادم لأنه أثقلنا على الأخوة أكثر من ساعة ونص، وإذا تكلمنا في النقاط التي ذكرتها في يعني الأخطاء عند الشيخ السوري يحتاج إلى أكثر من ساعتين، فنكتفي بهذا القدر. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الزلة وأن يجبر التقصير وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسن. وإن كان هناك من أسئلة فأحاول نأخذها إن شاء الله بعد الاستراحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.